العادة فاكرين الطريق الصح مفيش سعادة. واخدين بالكم ازاي رمضان بيجري بسرعة؟ انا مش قادر اصدق ان احنا النهاردة خلاص فضلنا اقل من اسبوع وينتهي الشهر الكريم وتنتهي ايام التقوى المباركة اللي الواحد بيتأمل فيها في ربنا سبحانه وتعالى وبيتمنى ان هو يعتق من النار ويبقى من اهل الجنة ان شاء الله. وانا اول واحد عايز افهم الطريق الصح مع معز مسعود لو افهمه. ربنا يخليك، ازيك يا محسن؟ الحمد لله. انا ابتديت افهم شويه حاجات بس عايز افكرك. انا فاهمنا جميعا، رمضان بيجي بسرعه صح؟ صحيح، حاجه مش معقوله. انت مصدق ان احنا النهارده يوم الحلقه 24 بتاعتنا؟ مش معقوله يعني، سبحان الله. مصدق ومش مصدق. معز، امبارح احنا اولا احنا في العصر الاواخر بنتكلم على طهاره القلب والغسيل، الواحد بيغسل نفسه والغسيل ده طبعا بغض النظر عن النظافه، النظافه هنتكلم فيها انا عارف بعدين ان شاء الله. امبارح قلت لي تعبير عايز اقول لك ان انا وانا نايم بالليل كده قاعد عمال افكر. قلت لي الخوف المزعج، لما بسالك بقول لك ايه اللي يعني ممكن يودي الشهوات ويطهر قلبنا من الشهوه لما تبقى متمكنه من القلب، فبتبقى حاجه سلبيه قوي. بالظبط، ايه اللي بيخرجها يعني؟ اللي بيخرج الشهوة من القلب الخوف المزعج والشوق المقلق. الشوق دي يعني حسستني كده بعلاقة فيها كده، يعني العلاقة حالمة، شوق الى مثلا لما الواحد بيحب واحدة بيبقى مشتاق لانه يشوفها طبعا او يكلمها حتى في التليفون. طبعا طبعا، وياما ياما شبهه مع الفارق طبعا، لكن شبهوا المعنى بتاع شوق واشتياق العبد لربه بالمثل اللي انت قلته ده علشان يدوا امثله من حياتنا اليوميه. يقول لك تخيل لما الواحد بيحب واحده يبقى نفسه يشوفها ازاي ويكلمها، وده في الاخر ما بين مخلوق ومخلوق. فما بالك بقى لما بيبقى ما بين مخلوق والخالق سبحانه وتعالى. طبعا ولله المثل الاعلى. فلا دي حاجه طبعا بتبقى يعني هي مناسبه قوي طبعا للعشر الاواخر، وبتهز الوجدان هز يا معتز، الاحساس بتاع انه الواحد يبقى مشتاق الى الله. انا شخصيا بيعتريني الاحساس ده امتى؟ لما بشوف جمال. من الجمال حاجه الجميله قوي قوي ايا ما كانت بقى، مش شرط جمال يعني جمال الواحده ست. دايما الناس ليله بيتقال جمال، سبحان الله الزمن ده غريب جدا. يعني دايما الجمال، مش عارف اقول الناس بيقولوا كده ولا الرجاله بيقولوا كده، ده سؤال مهم جدا. لان انا لما بقولها قدام رجاله دايما يبقوا قايلين جمال، مش جمال واحده ست. وعلى فكره انا عارف الرد طبعا، لانه دي حاجه جوانا احنا كرجاله. ربنا خلق الراجل ضعيف قوي قوي تجاه جمال المراه الجسدي. وخلي بالك انه عاده لما كلمه يبقى لها كذا معنى وتتقال، الانسان بيفتكر اقرب معنى اليه. يعني ممكن يبقى ليها معاني كتير قوي، هو جاء في المعنى اللي على دي بس مش الله جميل يحب الجمال. بالظبط كده، لكن انا معاك تماما يعني، لانه الراجل بالذات عنده الحكايه دي. وده مظهر من مظاهر الجمال لو في الحلال بتاعه. بنتكلم دايما عن موضوع انه ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا في اخر سوره الفرقان بيقول الدعاء اللي هو عباد الرحمن بيقولوه، ودول لهم حاله خاصه معاه تعالى، عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا الى اخر الصفات، بيقولوا عده ادعيه منها دي. يا رب قر عينينا بازواجنا، وبعد كده وذرياتنا، وبعد كده ايه؟ واجعلنا للمتقين اماما، لانه في ارتباط كلي. وده محتاج مننا تفصيل يمكن في حلقات بقى بعد رمضان ان شاء الله لو عشنا من عمر. في ارتباط كلي ما بين قرة العين عند الانسان، عند المرأة بجوزها وولادها، وعند الراجل بمراته وولاده، وما بين التقوى، خاصة الدرجة من التقوى العليا بقى، الإمامة. وجعلنا للمتقين إماما، ان انا بجد ابقى متقي. فده موضوع مهم جدا. فنرجع للنقطة دي، ان الجمال حتى لو في المرأة للراجل في الحلال حاجة جميلة جدا وتذكر بالله تعالى، بل توصل الانسان الى الإمامة في التقوى. لكن انا بتكلم عن الجمال المطلق. انت قلت لي ان انت كل ما بتشوف جمال موضوع الشوق للخالق سبحانه وتعالى بيجي لك دايما. الجمال مش دايما، بس احيانا فعلا في لحظات معينة تسمع صوت حلو قوي او تسمع طيور او تشوف الحدائق ذات البهجة دي. ربنا قال عليها سورة النمل: حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اإله مع الله. الحاجات دي كلها، المنظر الجميل، المسمع اللي بتسمع الجميل، الرسمة الجميلة، اي مكان، الجمال الحسي كله لانه بيفكرنا بالتناسق والانسجام اللي المفروض يحصل جوانا احنا. مساكين هي جمال العلاقة بين العبد والرب. انا كنت عايز اقولك بس حاجة صغيرة، مش من باب ان انا ابقى فكرت زيك، بس هقولك على تجربة حصلت لي انا لما كنت واخد اجازتي في الصيف اللي فات ده، يعني من حوالي شهر كده، وسافرت الخارج يعني في مكان الطبيعة فيه جميلة جدا، في جمهورية الشيك. وفعلا انا طول ما انا ماشي شايف الحدائق والغابات، طبعا هناك مفيش ناس، تعداد السكان قليل قوي، طول ما انا ماشي غصب عني كده اقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يعني بقيت بتأمل ساعات هناك، في مساحات كبيره من التأمل قوي، لان انت بتقعد مفيش ناس وانت قاعد انت والطبيعه كده، فبتقول ربنا خلق الجمال ده كله ايه ده. هي فعلا تبع المعتز. وبعدين عارف بتحس بايه احيانا لما بتشوف مثلا غابه جميله قوي او غيره؟ بيجي لك شوق لله، ده نابع من شوقك كانسان كمخلوق بقى، ان انت تخش جوه الطبيعه دي وتتوه جواها، ان انت تغيب عن نفسك وعن همومك. نبقى عايزين نغيب عن همومنا، فبنشوفها بتفكرنا بالسكينه، فبيجي لنا رغبه في ان احنا نبقى احنا وهي حاجه واحده، ننضم اليها. بعدين بنلاقي ان احنا لسه ده انا حاجه تانية، فبنفتكر ان انا ان شاء الله لما اصدق مع الله تعالى هرجع الى ربي. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي. هو ده الباطن الاول، العبوديه، وادخلي جنتي اللي هو الظاهر. وممكن بعد الفاصل نكمل ونركز على الشوق المقلق. كده الخوف المزعج والشوق المقلق، عايز اعرف هو مقلق ليه. هنكمل الطريق الصح مع معز مسعود بعد فاصل قصير، خليكم معايا. اللي بيخلينا نتكلم في مسألة الشوق إلى الله سبحانه وتعالى وفكرة الخوف، لو الواحد لا قدر الله يبقى عامل بلاوي وما تابش، وربنا طبعا بيقبل التوبة، انت قلت لي لغاية آخر نفس فيه قبل ما يطلع في الروح بالظبط، ما لم يغرغر ما لم يغرغر صلى الله عليه وسلم. واحنا في العشر الأواخر وأيام زي ما بيقولوا أبواب السماء مفتوحة، موضوع الإنسان بمناسبة لما قلت لك ان انا شفت الغابات والحدائق وقلت سبحان الله ربنا خلق الجمال ده كله، يعني سبحان الله. فكرني بموضوع الاختلاء، يعني انك تتعبد مع نفسك كده. طبعا ده موضوع مهم جدا يا معتز، انت ذكرته من يومين ثلاثة وتكلمنا عن العياط والكلام ده كله. لو تفتكر الواحد لما بيعيط قدام الناس غير، ممكن يبقى عنده احساس كده او شوائب لسه تبقى جواه، رايح مثلا ياما ناس يقولي انه حضروا مثلا صلاة جماعة معينة من التراويح او التهجد او غيره، وده كويس لانه بيشجع الناس ان هم يصلوا مع بعض، الصلاة الجماعة في التهجد او التراويح كويس، بس عايزين برضو اوقات نصلي فيها لوحدنا تهجد وتراويح. فانت كنت بتسأل السؤال ده ففكرتني. انا احب اقول لك احب اعيط لوحدي صراحة. طبعا احب اقعد اعيط عياط جماعي، بحس انه في يعني معلش يعني مش عارف عدوى كده او شيء من يعني اللي يلا يلا نروح نعيط كلنا. يعني هو طبعا مش شرط ان كل اللي راحوا مع بعض فعلا حصل لهم بكاء جماعي، ان هم عندهم نظام ضغط الاقران ده والاحساس ان انا عايز اعمل زي صاحبي. بس في كده طبعا ياما ناس تجي لي وتقول لي انا النهارده كلهم عيطوا وانا ما عيطتش، انا مش عارف ايه وبتاع، وبعد ايه في الموضوع بس بالعياط. اقول له طب خش على قلبك، ممكن يقول لك وممكن يقول لك لا. عشان كده العياط قلنا ان هو مش المصدر، المصدر هو خشوع القلب. صحيح. المهم بس افتكرت حاجه كنت عايز اقولها لك يميها، انه من ضمن السبعه اللي في الحديث بتاع سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم اللي قال فيه انه سبعه يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله، ناس معينه، امام عدل، شاب نشا في عباده الله، راجل تصدق بايده اليمين اخفى الصدقه يعني فما عرفتش ايده الشمال. الله يعني بتعجبني قوي المعنى اللي انت قلته ده يا معز، لان بحس ان احنا في الزمن اللي احنا فيه ده الناس بتعلن عن الصدقات. وممكن وربنا قال ان تبدوا الصدقات فنعمة هي. لو هتبدي الصدقة بس انت مخلص لله تماما وبتعملها فقط بنية ان يتصدق الناس زي ما انت تصدقت كويس، لكن بص كمل، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. ليه؟ لانه صعب الواحد يحصل عنده الاخلاص الكامل في التصدق. فده مثل الامام عدل، انسان ربنا اداله المسؤوليه وحكم بالعدل حد طبعاً. شاب نشأ في عباده الله، الرجل اللي دعته امراه ذات منصب وجمال للزنا، يعني امراه تبقى حلوه وجميله، هو كنا بنقول الجمال من شويه امراه جميله وقلنا سبحان الله، كنا لسه بنقول الراجل بيبعث امام المراه الجميله اهو في الحديث اهو، ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال اغراء فظيع، اغراء فظيع، فقال اني اخاف الله. احنا كان كده الامام العدل شاب نشأ بعبادة الله شاب نشأ في عبادة الله، حاجة جميلة قوي. انا مش عايز افرق فيهم واحدة واحدة، بس هو فعلا حديث يستحق ان احنا نقف امامه. فما استناش، ما اجلش بقى التوبة سوف اللي هو التسويف التوبة لا، ده من الاول. فداء الحلاوة القرب، حلاوة الايمان القرب من ربنا من الصغر ده له درجة خاصة طبعا. ليه في الصدقة دي المرأة دي اثنين حبوا بعض في الله، اثنين دول ممكن يبقى راجل ومراته اللي قلنا من شوية، لكن لا برضو رجلان هنا في الرواية دي، يعني واحد وصاحبه، وينفع المعنى برضو بالقياس واحدة وصاحبتها، يعني صداقة. تكلمنا عن الأصدقاء قبل كده، وأن العلاقة بتبقى في الله تستمر يوم القيامة، يعني نكون بنقرب بعض من ربنا، أو على الأقل ما بنبعدش بعض عن ربنا. والعكس، بس مش هنفصل برضو فيها، إن هما تحب في الله اجتمع عليه وافترق عليه، فضلت علاقتهم خالصة. أنا دايما بدعي ربنا سبحانه وتعالى إن علاقتي بأصحابي اللي أنا بحبهم قوي تفضل دايما خالصة. خالصة خالصة لله بجد. بمعنى ايه خالصة؟ بحب هو بجد، بحب مصلحته بجد، بحب اعطيه صديقي ده، بأنس بيه. هنيجي المعنى الانس بعد شوية بنسبة الاختلاء. بأنس بيه، بستأنس بيه بجد، لما انا عاد افتكر الجمال تنزل عليا سكينة الى اخره، ابقى بجد مش مبقاش انا بستفيد بيه، قاعد معاه بس مصلحة، لكن وقت الزنقة ابيعه. والعكس برضو، بدي ربنا ان اصحابي يبقوا معايا كده. فده معنى. المهم هما سبعة، انا دلوقتي عايز اوصل لاخر واحد. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. جات لك على التبطاب دي، بتقول كلمة جات لي على التبطاب، هو جات لك على التبطاب، جات لي على التبطاب جدا من لان انا نفسي ابقى الرجل ده. يا رب ربنا يجعلنا جميعا هذا الشخص رجالا ونساء. لكن هو بص الكلمة خاليا لوحده، لوحده ما هوش حد، لانه زي الصدق بالضبط قلنا من شوية. ممكن تتصدق قدام الناس بس قلما تخلو من شائبة، صعب الاخلاص فيها قوي. نفس الكلام في العياط، ممكن الواحد يفرح بانه لقى نفسه بيعيط فيدرك انه الناس شايفاه، فيجي له شائبة بتاعت ان انا برضو كويس، هو بقيت كويس في المجتمع الى اخره. لكن لو لوحده مفيش فرصة الشائبة دي. وممكن يمعز لما يبقى فيه معاك ناس غصب عنك كانسان تلاقي نفسك بتعيط اكتر، لانك بتصعب عليك نفسك اكتر. ان انا ما بعيطش، لا لا او, لا أو يعني انا بتكلم على العدوى في فاهم قصدك. لا لما بروح فيلم كوميدي في السينما العدوى للضحك، عدوى العياط. يعني انا عايز اقول ايه، ان انا بتمنى ان انا اقف قدام ربنا سبحانه وتعالى وعيط وانا خايف وخاشع وندمان على اي شيء عملته بجد. مش كده وكده، ربنا يرزقنا ده، ربنا يرزقنا ده ان شاء الله. وانا معاك طبعا انه في عدوى احيانا، وعشان كده مركزين مع بعض على كلمه خاليا، لكن بوزنها برضو بقول لكن في نفس الوقت في ناس لسه مش قادره انها تصلي لوحدها، لكن لما بتروح مع صحابها بتتشجع وبتصلي كويس. فده له غرض برضو طبعا. ولو واحد غلب عليه الخشوع لدرجه انه مش قادر يتمالك فبكى، لا ده هو اصلا في اللحظه دي واقف وسط الناس، بس على فكره هو مش شايف الناس، هو مش مركز مع اي حد عن الناس، هو غايب عن الناس. فده وارد برضه. صحيح. لما نطلعش من الحلقه بنقول ان كل اللي بيروح عياته لوحدهم وحشين، وكل اللي عياته 100% قاضي مع الناس وحشين، وكل اللي 100% بنوزنها. لكن شوف ازاي، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وممكن تفيض بقى من الشوق، ممكن من الخوف المزعج فيزعجنا عن ان احنا نعرف نتبع الشهوات ونضل، لكن ممكن الشوق اللي هو بيقلق ده اللي كنا بنقول عليه مع بعض، فبيخلينا عايزين ربنا قوي. ربنا في سورة العنكبوت بيقول كده: من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت وهو السميع العليم. فاكر في سورة يونس: إن الذين لا يرجون لقاءنا، في ناس ملهاش نفس تقابلنا، ربنا بيقول مش بيفكروا في لقاءنا، مش نفسهم فيه، لا يرجوه له، الذين لا يرجون لقاءنا. على العكس بقى في العنكبوت، من كان يرجو لقاء الله، اللي منكم يا عبادي نفسه يقابلني بجد، فبيسليهم بيطمنهم كل ما هو آت قريب، فبيقول لهم ايه؟ فإن أجل الله لآت، جاية. الآية دي بتطمن المشتاق، بتخليه يأنس، يحصل له عملية الاستئناس. فاكر لما تكلمنا ونعتز عن الإنسان وأنه بعضهم ذهب إلى أنه وما سمي الإنسان إلا لنفسه، سمينا إنسان علشان بننسى، نسي نسي فصح، فأول ناس أول الناس، معلش سامحه واصفح، أصله أول واحد نسي هو أول الناس هو سيدنا آدم عليه السلام. في ناس قالوا المعنى ده كويس وفعلا احنا بننسى، إذا كان آدم أبونا عليه السلام نسي، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيه ولم نجد له عزمة، قالوا لكن مش بس اسمه إنسان علشان بينسى، قال لك ده في المستوى الأوطى بتاعه لما بنبقى في الغفلة، لكن لما قلوبنا بتصحى وبنفتكر ربنا، وكمل لك دي بعدين ناخد الفاصل نعرف ان وقته جاي، لما قلوبنا بتصحى ونفتكر ربنا نبقى فاكرين مش نسين، قال لك اسمه إنسان من الأنس، لأنه يأنس بالله ويستأنس بالله، بتونس بيك. طيب واحده غنت كده مثلا انت ده هو في اغنيه فعلا المعنى ده، هي بتقول ده المخلوق ولو ده جوزها او غيره جميل للحبيب للحبيب وزي ما بقول لك ولو الازواج جميل قره اعين بدانا الحلقه بيها، لكن انا دلوقتي بتكلم بقى ما بين المخلوق والخالق. عارف الاحساس بالانس؟ تخيل نفسك مثلا، انا بتخيلها كده وانا في المطار مثلا وفي غربه ومستوحش من الخلق، والوحشه دي في اللغه الوحشه من الهموم والخوف، واحد كده حاسس بوحده وما معكش حد، معكش مثلا قريبك، معكش حد قريب من قلبك، معكش انت لوحدك خالص، لوحدك خالص. وبعدين فجاه تقابل واحد صاحبك من اللي تعرفه مثلا بقالك 20 سنه وانت في مطار باريس ومش متخيل انه في اي حد بيتكلم عربي هنا خالص، ده بيبقى شعور جميل قوي. عارف الاحساس؟ كانك لقيت لقيه كده. والله بعض الصالحين بيشبهوا العوده الى الله وزوال الامراض دي من القلب وصحيان القلب، ربنا يرزقنا جميعا، يشبهوها بالاحساس اللي بيجي للانسان في العالم بقى لما يلاقي صاحبه ده فجاه، يقول لك لقى واحد صاحبه من زمان ما شافوش، باول ما شافه استأنس قوي وراح كل الهموم راحت وراح الخوف وكل حاجه، بقى عنده الاحساس بالانس. فقالوا انه ممكن يبقى من النسيان على المستوى الادنى، لكن على المستوى الاعلى اسمه الانسان لانه يأنس بالله. حلو قوي قوي المعنى ده، جميل والله يا معز. نفسي اتكلم معاك في مساله التمكن حب ربنا سبحانه وتعالى من القلب. يعني احنا اتكلمنا كتير عن تمكن القسوة وتمكن الشهوة من القلب، لما يتمكن بقى حب الخالق من قلب الانسان سبحانه وتعالى، الحالة دي شكلها ايه؟ لو تسمح نتكلم فيها بعد فاصل قصير. خليكم معانا في الطريق الصح مع معز مسعود. الواحد فيه معاني كتيرة جدا جدا عايز يسأل فيها وخايف لحسن ايام شهر رمضان المبارك ما تكفيش، فحاول الكام يوم الجايين دول استفيد منك يا معز. ربنا يكرمك يا معز، ربنا يخليك بأقدر قدر يسعدنا جميعا سوا ان شاء الله. ان شاء الله يا معز. انت كان في حديث للرسول عليه الصلاة والسلام انه في سبعة يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيضللهم بظله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله، لأن مفيش ظل تاني. فأنت قلت لي ستة منهم اللي هو الشاب المتدين والراجل اللي بيصدق وما في الخفاء، يعني ما يقعدش يتباهى بالصدقة، الشاب اللي نشأ في عبادة الله فعلا واللي هو المتصدق ده اللي قلنا عليه. واحنا بنراجعهم بسرعة عشان الوقت، يعني اللي هو الراجل اللي كان يتعرض عليه الزنا من امرأة جميلة ورفض وعندها منصب ورفض كده كام ثلاثة والإمام العدل طبعا وفي الاثنين اللي حبوا بعض في الله واجتمعوا عليه وافترقوا عليه خمسة، وقلنا ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجل قلبه معلق في المساجد. ده من الشوق برضه من الشوق على فكرة. وعشان كده انا دايما بشبه الحاجات دي لما بحاول اقصتها على حياتنا اليومية بقول الصلاة. الصلاة، لان الصلاة تقدر تقول عليها نموذج مصغر من نداء الله للعبد يوم القيامة. ربنا بينادينا برضو في يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. هي الآية بتتكلم في الاساس طبعا الناس كفروا بربنا وما سجدولوش خالص، لكن لازم احنا نستفيد كمسلمين لله سبحانه وتعالى، ساجدين لله، سجدي لربك واركعي، كنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، رجاله وستات. لازم نستفيد احنا من المعنى بتاع ان احنا بندعى الى السجود. لما الاذان بينادي يا معتز، هو الراجل لما بيقول الله اكبر الله اكبر ده مش بمزاجه، ده مش بمزاجه الراجل ده، يعني احنا ساعات بنحس ان هو اللي بينادينا الراجل ده، وعايز الجدع ده الجدع ده مش بمزاجه، ولو خصوصا لو صوته وحش. ما هي دي المشكله، انه لو مفيش جمال، فاكر من شويه بنقول ايه؟ الجمال بيذكرنا بالله. لو كان جميل هتلاقي نفسك بتشتاق بسبب التناسق الصوتي اللي انت سامعه، لكن لو الصوت منفر هيبقى بيعمل حاجه خير بوسيله غلط او باداء غلط، اللي هو النفور بقى في الصوت وعدم التناسق والتناسق. بنستمتع قوي قوي قوي بصوت الاذان لما بيكون بصوت جميل كده، طبعا الواحد بيحس ان هو خد روحه وطلع بيها كده. يا معتز هندعو الى الله الجميل بصبح؟ لا دي مشكله لازم. فالمهم فالراجل ده اللي بينادينا مش بينادينا بمزاجه، ده ربنا اللي امره بكده، والنبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، ورسول الله امر كده. ومن معاني بتاعت ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، المؤذنون دول بيدعون الى الله فعلا، فلو يعملها بجمال. المهم فانا بأسقط الايه دي كده، وقد كانوا، ان احنا كنا بندعى الى السجود، قد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. خدناها من رجل قلبه معلق في المساجد. تمام. فرق ما بين ان انا ادعى الى السجود وافضل اجل ويبقى حياتي النموذج المصغر من يوم القيامه بالنسبه لي ان انا بادعى الى السجود، جاي لي كل يوم 5 مرات، فايه رد الفعل بتاعي؟ لا بعدين، لا غيره. فانا عايز ادخل الدخله بتاعت الشوق، الشوق ان احنا لو مشتاقين الى الله ما هنصدق الراجل يدعو الى السجود. ارجوك انا ما بستريحش غير وانا ساجد. ما هو انت لما حبيبتك بتظهر بتروح جري، ولا لما بتصحى من النوم بتبقى هتموت عشان تكلمها في التليفون كده، فانت ما بالك ان يعني حب ربنا بالظبط. معلش المقارنه، لا هو المقارنه دي اتعملت كتير عبر القرون، وبنقول ولله المثل الاعلى، ده بين مخلوق ومخلوق، فما بالك ما بين المخلوق والخالق. لكن طبعا فتخيل انه عشان كده احنا داخلين مع بعض المدخل بتاع انه العلاقه بيننا وبين ربنا ان شاء الله يبقى فيها شوق، فيها حب مبنيه على اساس الحب، ويطلع من الاساس ده الخوف والطمع. بس احنا بنحب دايما، احنا بنحب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قلنا امبارح قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقول لسيدنا بلال هو المؤذن، كان بيؤذن بجمال طبعا رضي الله عنه، كان يقول له ايه؟ ارحنا بها يا بلال، ريحنا، اقيم الصلاة بقى، اقيم الصلاة، ريحنا، عايز ارتاح. قرة عيني وراحتي بتبقى في الصلاة في السجود. في عباد دلوقتي عايشين في الارض يا ممتاز ربنا انعم عليهم بالحكايه دي، ان هم لما بيجي وقت الاذان ما بيصدقوا، بيستريحوا، ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. فدي نقطه مهمه جدا فرعنا احنا منها من الكلمه بتاعت ورجل قلبه معلق في المساجد، عشان سؤالك اللي انت بدات فيه. هو احنا كنا بنتكلم اساسا في مساله الشوق، الشوق لربنا المره دي، وكنا بنتكلم على الاختلاق. فالاختلاء مرتبط بمسألة الشوق، انت بتختلي بنفسك، تتعبد وتقعد في صحبة الله سبحانه وتعالى. طبعا لان هو الانسان اللي قادر المعتز اللي وصل لدرجة الحب دي، وحبه وصل لدرجة الشوق، وبقى بيدوق الجمال في قلبه، وزيلت الحاجات المختلفة دي عن القلب اللي بتمرضه وتقسيه وتخليه قاسي، ده الانسان ده بيحب يقعد لوحده لانه بيستأنس بالله. ساعات بيبقى عايز سيبوني بقى شويه، سيبوني طبعا بالادب وكل حاجه، لكن بيسيب الناس لانه متصالح مع نفسه. طب افرض ساعتها موبايل بيرن، معرفش مين العربيه تحت سد على واحد تحت، او الشغل بيكلمك عشان معرفش ايه. ما هو على افتراض ان انت مخلص مسؤولياتك طبعا، اليوم كله خلوه، مش اليوم كله اختلاق، مش ال 24 ساعه. لا ابدا، احنا بنتكلم دلوقتي على نص ساعه يا عم، ساعة يا عم، ربع ساعة. انا بكلمك عن انه ما يبقاش اليوم 24 ساعة شغل. العكس، ده انا بقول لك ما يبقاش 24 ساعة موبايل. انا بقول بس لو في وقت في اليوم ويخصصوا الاختلاء ده بقى مع الله لوحدينا الاستئناس بالله ويقدر عليها الانسان المشتاق. هنتكلم عن الشوق لانه يقدر عليها. عشان كده لازم تقفل الموبايل في فترات مهمة جدا. على فكرة الموبايل ده ونبقى نعمل عنه موضوع يمكن بعد رمضان ان شاء الله لو عشنا. الموبايل ده هيجنننا هيجنننا لانه خلي بالك الموبايل ده الموبايل ده يعني مقتحم حياة الانسان. من الانسان ربنا ما خلقوش ان يبقى تقدر تقول ايه الكلمة متاح ولا غير متاح. يقولك يبقى available. الاتاحة هنا يبقى متاح غير متاح مؤقتا نقول الست مثلا عندنا في مصر في الموبايل. ربنا ما خلقناش ان احنا نبقى متاحين 24 ساعة تحت امر الناس. ما ينفعش. فخلي بالك الموبايل وهو في جيبك ومفتوح في اللا شعور بتاعك انت مدرك ان انت متاح. فانت عندك شيء من التوتر جواك حتى لو مش بتقوله لنفسك بس انت اكيد جهازك العصبي بيعاني. ده 100% ده سبب. وعلى فكرة اي حد نسي موبايله فترة بيجربها يقولك انا بقيت حاسس بحرية شوية. ايه ده هو انت كنت مستعبد كنت متكبل شوية. اللي هي بقى 10-15-20% من الجهاز العصبي ده اللي ممكن يبقوا يا معتز شغالين واحنا مش واخدين بالنا بنبقى مشدودين. لا احنا عايزين نتكلم في الموضوع ده عشان خاطري ان الموضوع ده عاملني قلق في دماغي وعايز اتكلم فيه باستفاضة. يا ريت لو في مرة تانية. خلاص ان شاء الله. ونختم يا معتز بانه ربنا يرزقنا ما دام انا بتقول كده ده انت فرقتك ان احنا الحلقة بتخلص. انا بعرف من اسلوبك يعني. فربنا يرزقنا الشوق للقائه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده من ضمن دعاءه واسألك يظل اسألك كذا واسألك كذا واسألك لذة النظر الى وجهك الكريم واسألك الشوق الى لقائك طلب الشوق. فاحنا بنطلب منه الان احنا في رمضان وقبل الفطار كده بتوقيتنا احنا هنا في مصر الامة ايا ما كان حد معانا بيتفرج نسأله تعالى الشوق الى لقائه. ربنا يرزقنا الشوق والاستئناس به ونبقى انسان من الانس بالله سبحانه وتعالى. كل واحد مننا على فكرة انسان وعنده القدرة على انه يصل الى الدرجة العليا دي بتاعت الاستئناس بالله. طبعا قلنا المثل بالمطار من شوية ويبقى قادر ان هو يرجع للناس مشحون بحب الله وبالصبر على الاذى وبالتعامل وبالاخلاق والاتقان في العمل الى اخره. فده اللي بنستفيده في ايام مباركه زي العشرة دول اللي احنا فيها. والنظافه يا معلم. ايوه النظافه. مش كده مش بس نظافه القلب ونظافه السلوك نظافه المكان اللي انت عايش فيه. نتكلم فيها دي معتز مهمه لانه في ارتباط كلي ما بين النظافه في الظاهر والنظافه في الباطن. الطهاره في الظاهر والطهاره القلبيه في الباطن بيكملوا بعض. ألف ألف شكر لك يا معز. وكالعادة ربنا يكثر من أمثالك. كالعادة ربنا يكثر من أمثالك المحسنين الظن. ربنا يكرمك على حسن ظنك. الله يخليك يا معز. وزي ما بنقول أول واحد عايز أفهم الطريق الصح مع معز مسعود. هنتقابل بكرة إن شاء الله. إلى اللقاء. الدنيا هتتحول في ثواني زادت.